هذا سائل للبرنامج يقول: أيهما أفضل في مكة، قراءة القرآن أو الطواف؟ أرجو منكم الإفادة. هذا أيضا لا يحتاج إلى هذا السؤال. نعم. وذلك لأن الجمع بين الطواف وقراءة القرآن ممكن، فإن الإنسان يمكنها أن يقرأ إذا كان يطوف، لأن الطواف إنما شرع لإقامة ذكر الله، وقراءة القرآن من أفضل الأذكار. طيب، لكن لو قال: هل الأفضل الصلاة أم الطواف؟ طيب، فنقول الأفضل ما كان أنفع لقلبه، إذا كان إذا صلى خشع وحضر قلبه واطمأنت نفسه وفكر فيما يقرأه من كتاب الله، وكذلك حضر قلبه في الدعاء، كان أفضل من طواف لا يحصل فيه مثل هذه الأمور، لأن الطواف أحيانا يكون المطاف ضيقا ويحصل فيه الزحام، وربما يحصل فيه اللغو من القول، ربما يحصل فيه مزاحمة النساء، وكل هذا يقلل من أفضليته، فصار التفضيل بين الصلاة والطواف مبنيا على ما هو أنفع وأصلح للقلب. ثم قد يرد سؤال آخر: هل الأفضل قراءة القرآن أم الصلاة النافلة؟ يقول أيضا فيه مثل ما قلنا الطواف مع الصلاة: إذا كان الإنسان إذا صلى انفتحت عليه الوساوس وذهب قلبه إلى هنا وهناك وانشغل بالوساوس والأفكار عن صلاته، فهي صلاة جوفاء ليس لها روح، لأن روح الصلاة ولبها هو حضور القلب. وإذا قرأ القرآن أرجى الصلاة، حضر قلبه وخشع وتأمل ما يقول وانتفع، حينئذ نقول قراءة القرآن أفضل من الصلاة. أما مع التساوي فإن الصلاة أفضل من مجرد القراءة، لأن الصلاة فيها قراءة القرآن وفيها التكبير وفيها التسبيح وفيها الدعاء وفيها الثناء على الله عز وجل.